بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء باب رقم 53. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء من النوم، أي مشروعية الوضوء من النوم أو حكم الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا، فكان يشير بالترجمة إلى أن الوضوء من النوم المستثقل يعني لا خلاف فيه، وأما النعسة أو النعستين هو النوم الخفيف الذي يعني قد يشعر إنسان يعني بمن حوله فتخفق رأسه فيرفعها كما كان الصحابة ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، فهذا إشارة إلى أن النوم الخفيف لا ينخذ. يقول الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة، وعن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه. قول باب الوضوء من النوم، أي هل يجب أو يستحب؟ ظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوما، والمشهور التفريق بينهما، وأن من قرت حواسه أي استقرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، الإنسان بيبقى يشعر بمن حوله ويسمع كلامهم ولكن لا يفهم الكلام، فهو لم يذهب شعوره بالكلية ولكن يشعر بنفسه، فمثل هذا إذا أحدث فهو يشعر، وإن زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤية طلت أو قصرت، لو رأى رؤية ده يدل على أنه يعني نام فعلا، طبعا ما يقصد الرؤية التي هي من الله، ولكن يقصد الرؤية أو الحلم أو حديث الناس. وفي العين والمحكم النعاس نوم، وقيل مقاربته مقاربة النوم. قوله: ومن لم يرى من النعسة، هو قول المعظم، وطبعا الصيغة دي كما ذكرنا أن بتشير إلى اختلاف في المسألة، من لم يرى من النعسة والنعستين والخفقة أو الخفقة وضوءا، لو كان يجزم بالحكم قال والخفقة والخفقتين أو النعسة والنعستين ليس يعني فيها وضوء، ولكن يشير إلى وجود خلاف في المسألة. يقول: ومن لم يرى من النعسة، يقول وهو قول المعظم، ويتخرج من جعل الناس النعاس نوما أن من يقول النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس، وده أساس الخلاف، يعني هل النوم نفسه حدث أو مظنة حدث، إنسان لا يشعر بنفسه فهو قد يكون أحدث وهو لا يشعر، فبعضهم قال هو حدث وبعضهم قال مظنة حدث، وأيضا الذين قالوا هو حدث يعني أيضا أكثرهم قالوا أنه هو حدث، ولكن القليل منه لا ينقض الوضوء. فيقول: يتخرج من جعل النعاس نوما أن من يقول النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس. وقد روى مسلم في صحيحه في قصة صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. فابن عباس لما قام مبات في بيت خالته ميمونة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، فقام فصلى يعني إلى جواره، فكان يعني يخف يعني ينعس نعاس خفيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤنسه يعني حتى لا يستوحش يعني من الصلاة بالليل، وحتى يخذه من أجل أن ينتبه يعني في الصلاة. فيقول: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق. وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة، والخفقة لفتح المعجمة اللي هي الخاء وإسكان الفاء بعدها قاف قلب من التين هي النعسة، وإنما كرر لاختلاف اللفظ كذا قال، والظاهر أنه من الخاص بعد العام. قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركه ونعس. وطبعا يعني خفقت رأسه يعني وقعت رأسه الإنسان لو نعس تقع رأسه فيرفعها. وقال أبو زيد خفقت رأسي من النعاس يعني أماله. وقال هروي معنى تخفق الرسوم تسقط أذقانهم على صدورهم، وأشار بذلك إلى حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة، يعني لا يجددون وضوءا. ورواه محمد بن نصر في قيام الليل وإسناده صحيح وأصله عند مسلم. قول عن هشام زاد الأصيلي بن عروة والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري وهو عبد الله بن يوسف. قول إذا نعس بفتح العين وغلط من ضمها نعس وليس نعس، فصحيح نعس بفتح العين. قول فليرقد وللنسائي من طريق أيوب عن هشام فلينصرف، والمراد به التسليم من الصلاة. وحمله المهلب على ظهره فقال إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان نعاس أقل من ذلك وعفي عنه. قال وقد أجمعوا على أن النوم القليل ينقض الوضوء. وقال في المزني فقال ينقض قليله وكثيره فخرق الإجماع. طبعا لو تم الإجماع قبل المزني، المزني تلميذ الشافعي، فلا يضر هذا بالإجماع، لو حصل إجماع فيصير إلى حجة فلا يضر يعني من خلقه بعد ذلك. كذا قال مهلب وتبعه ابن بطال وابن تين وغيرهما. يقول وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوة، فقد نقل ابن منذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين مصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره. وقول ابن أبي عبيد وإسحاق بن راهوية قال ابن منذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صحه ابن خزيمة وغيره، ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم فسوى بينهما في الحكم. والمراد بقليله وكثير طول زمانه وقصره لا مباديه. والذين ذهبوا إلى أن النوم ظنة الحدث اختلفوا على أقوال التفرق بين قليله وكثيره وقول الزهري ومالك وبين المضجع وغيره، يعني المضجع والجالس مثلا ممكن مخالفه من الأرض، وقول الثوري وبين المضجع والمستند وغيرهما، وقول أصحاب الرأي وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم، وهو قول أبي يوسف. وقيل لا ينقض نوم غير القاعد يعني مطلقا، وهو قول الشافعي في القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا، وفصل في الجريد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض. وفي المهذب والشيرازي شرح النووي في المجموع وإن وجد منه النوم هو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض فالمنصوص أنه لا ينقض أو لا ينقض وضوءه. وقال في البويطي ينقض وهو اختيار المزني انتهى. وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحا في ذلك، فإنه قال وإن نام جالسا أو قائما فرأى رؤيا واجب عليه الوضوء. قال نووي هذا قابل للتأويل. يقول في الهامش الشيخ نبيل رحمه الله الصواب في هذه المسألة أن نوم ظنة الحدث فلا ينقض منه النعاس والشيء اليسير، وإنما ينقض منه ما أزال الشعور مطلقا، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب. وطبعا إلا من غائط أو بول أو نوم لا يشترط يعني أن يعني يفهم النوم مستغرق، يعني يمكن أن يفهم من ذلك النوم مستغرق، ولكن وإنه مش شرط أنه يكون هو نفسه حدث، أن قال بعض العلماء أن النوم نفسه حدث، ولكن هو مظنة الحدث، فإذا كان مستغرقا فيتساوى مع الحدث في نقض الوضوء. قوله فإن أحدكم قال مهلا في إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صلى في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع كذا قال في نظر، يعني نظر بالنسبة للإجماع. فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها، وأما النقض فلا يتبين من الحديث لأن جريان ما ذكر على لسان ممكن من الناعس وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس، وما دعم الإجماع منتقد فقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد المسيب أن النوم لا ينقض مطلقا. وفي صحيح مسلم أبي داود كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وطبعا يحمل يعني هنا ينامون على النوم الخفيف جمعا بين الأدلة، يقول فحمل على أن ذلك كان وهم قعود، لكن في مسلم البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة. قوله فيسب بالنصب ويجوز الرفع، فيسب نفسه أو فيسب نفسه، ومعنى يسب يدعو على نفسه. وصرح به النسائي في رواية من طريق أيوب عن هشام، ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة قاله ابن أبي جمرة، وفي الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل والحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين. فإذا يقول هذا الحديث ورد على سبب هو ما رواه محمد بن نصر من طريق إسحاق عن هشام في قصة الحولاء بنت تويت كما تقدم في باب أحب الدين إلى الله أدومه. وحديث يبدو اللي هو نفس سلم دخل مسجد ووجد يعني حبلا فسأل فقيل يعني هو لفلانة فإذا نعست تعلقت، فقال لا حلو يعني أمر بفكي، وقال يعني إذا نعست أحدكم فليرقد. يقول الإمام البخاري حديث رقم 213 حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. قول حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عمرو وعبد الوارث وابن سعيد وأيوب السختياني، والإسناد كله بصريون. قوله إذا نعس زاد الإسماعيلي أحدكم، ولمحمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب فلينصرف. قوله فلينم قال مهلب إنما هذا في صلاة الليل لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك انتهى، وقد قدمنا أنه جاء على سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إذا وقع ما أمن بقاء الوقت. جاء يعني له هو ينعس مثلا يصلي عشاء ويناس، ممكن هو يصلي ساعة أو ساعتين مثلا يقوم يصلي إذا كانت الوقت فيه ساعة، ولكن إذا يضيق الوقت أو إذا ضاق الوقت فيعني لا يجوز التشاغل بغير الصلاة. تنبيه أشار الإسماعيلي إلى أن في هذا الحديث اضطرابا، فقرأ محمد بن زيد عن أيوب فوقفه، يبدو وقفه على أبي قلابة، يعني محمد بن زيد رواه عن أيوب يكون تابع رواية في الرواية يعني عن أيوب، ولكن وقف به عند الإيه الصحابي. وقال فيه عن أيوب قرئ على كتاب عن أبي قلابة فعرفته رواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنسا انتهى. وهذا يجب الاضطراب لأن رواية عبد الوارث أرجح، فالحكم الاضطراب بأن ليس كل اختلاف نحكم الاضطراب، ولكن إذا تعذر يعني إذا كان جمع غير ممكن، وأيضا الترجيح يعني غير ممكن، ولكن لو في طريق ضعيفة وطريق يعني قوية صحيحة مسندة ليس فيها مطعن فطبعا ما جاء الترجيح، فلا يحكم بالاضطراب لوجود رواية ضعيفة تخالف رواية يعني قوية أو واحد وقف الحديث ولكن الذي أرجح منه رفعه أو أرسله الثاني يعني أوصله فبيحكم بنرجح يعني. فيقول إن أشار إسماعيل إلى أن في هذا الحديث اضطرابا، فقرأ حماد بن زيد عن أيوب فوقفه وقال فيه عن أيوب قرئ على علي كتاب عن أبي قلابة فعرفته، من طريقة التحمل نفسها مختلفة. رواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنسا انتهى، وهذا يجب الاضطراب لأدوية عبد الوهاب أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب اللي هي حديث البخاري. وقول حماد عنه قرئ علي لا يدل أنه لم يسمعه من أبي قلابة، بل يحمل على أنه عرفه أنه فيما سمعه من أبي قلابة والله أعلم. باب رقم 54، يقول باب الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا الحديث، هذه تحويل السند إما أن تقول الحاء أو تقول الحديث. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يقول باب الوضوء من غير حدث يعني مشروعية الوضوء أو استحباب الوضوء من غير حدث. قول باب الوضوء من غير حدث أي ما حكمه؟ والمراد تجديد الوضوء، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وأن كثيرا منهم قالوا التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين أو إذا قمتم إلى الصلاة عموما، فيكون على سبيل الاستحباب. واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث لا وجوب للوضوء. وحكى الشافعي عن عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير إذا قمتم من النوم، وتقدم أن من العلماء من حمله على ظاهره وقال كان وضوء لكل صلاة واجبا، ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه. ويدل على النسخ ما أخرجه أو دول وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك، وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي ونقله ابن عبد البر عن أكرمة وابن سيرين وغيرهما، واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم، وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب. ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب وفي حق غيرهم على الندب، وحصل بيان ذلك بالسنة كما في حديث الباب. قول حدثنا محمد بن يوسف والفريابي وسفيان والثوري، وقول حدثنا مسدد هو تحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المتن، وإنما ذكره وإن كان الأول أعلى تصريح سفيان فيه بالتحديث، لأن سفيان طبعا مدلس، ففي الإسناد الأول قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر، ولكن الثاني قال حدثني عمرو بن عامر، فلذلك ذكر يعني السند الثاني، لأن في تصريح بالتحديث وإن كان الأول أعلى. يقول لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث، وعمر بن عامر كوفي أنصاري وقيل بجلي، وصح عمري أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري. وليس لهذا في البخاري غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس، وليس البجلي عنده رواية، وقد يلتبس به عمر بن عامر بضم الواو عمر بن عامر. راو آخر بصري سلمي أخرج له مسلم، وليس له في البخاري شيء. قوله عند كل صلاة أي مفروضة، ذات الترمذي من طريق حميد عن أنس طاهرا أو غير طاهر، وظاهره أن تلك كانت عادته، لكن حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن المراد الغالب. قال الطحوي يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلوات يوم الفتح وضوء واحد، وأن عمر سأله فقال عمدا فعلته. وقال يحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قلت هذا أقرب، وعلى التقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان، فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان، أن الفتح في رمضان السنة الثامنة وخيبر كانت يعني في السنة السابعة. قول كيف كنتم القائل عمرو بن عامر، والمراد الصحابة، وللنسائي من طريق شعبة عن عمرو أنه سأل أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم. وابن ماجة وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. قول يجزئ بضم من أجزاء يكفي والإسماعيلي يكفي. حديث رقم 215. قال إمام البخاري حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. سليمان هذا هو ابن بلال، حدث سليمان هو ابن بلال، وبحث ما تقدمت قريبا، وأفات هذه الطريق التصريح والإخبار عن يحيى وشيخه. قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير، وليس سويد بن النعمان عند البخاري هذا الحديث الواحد، وقد أخرجه في مواضع كما تقدمت الإشارة إليه، وأنصاري حارثي يعني بني حارثة شهد بيعة الرضوان كما سيأتي في المغازي إن شاء الله تعالى، وذكر ابن سعد أنه شهد قبل ذلك أحدا وما بعدها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.